يقول عبد البر في الاستذكار: وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر بن الخطاب سمعه يقول: إن إكرام الضيف يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فإن أصابه بعد ذلك مرض أو مطر فهو دين عليه. يعني إذا بقي بعد الثلاث أيام لمرض أو مطر عليه أن يدفع قيمة ما أكل. من قال هذا؟ عمر. قال: إن إكرام الضيف يوم وليلة. والضيف ليس أخوك صاحبك، ترى غريب في الشارع مر ببيتك يوم وليلة هذه تحتفي به، وضيافته ثلاثة أيام، فإن أصابه بعد ذلك مرض أو مطر فهو دين عليه، إن شئت أخذته وإن شئت رددته. قال: وكان عبد الله بن عمر يقبل الضيافة ثلاثا ثم يقول لنافع: أنفق فإنا لا نأكل الصدقة، ويقول: احبسوا عنا صدقتكم. وسئل الأوزاعي عمن أطعم ضيفه خبز الشعير وعنده خبز البر، أو أطعمه الخبز بالزيت وعنده اللحم، فقال: هذا ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر.